نعم. الحادي التاسع عشر قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. وين؟ من اللي قاله؟ معاذ. قال الله ورسوله أعلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا إشكال. أولا الواو الله ورسوله، ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حق رسول الله على الله في الواو، وأنكر على الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فهل بينهما تناقض أو لا؟ يغانم. فهم؟ معاذ قال للرسول الله ورسوله أعلم، فقال علم الرسول بعلم الله، ولا قال الرسول أجعلتني لله ندا، وقال رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فأنكر عليه وقال أجعلتني لله ندا. مش الفرق بينه؟ هذه تتعلق بالمشيئة وهذه تتعلق بالعلم. حيث أن المشيئة تكون من جانب الله أولى، يعني ثم لا يجوز أن تعطفها، لأن إذا عطفناها يعني ساوينا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم بالمشيئة. وأما العلم فهو يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الشيء من إن كان مستقبليا من عند الله عز وجل، وهو أخبر من التكليف. طيب، في شيء يعني؟ نعم، يقال عطف الرسول على سبحانه وتعالى الأمور الشرعية جائزة، نعم، الأمور القدرية جائزة. من جاءت نايم؟ ولا شاء إلا أن شاء الله. الجواب الحقيقة ما قرر رحمة الله. العلوم الشرعية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منها علم، لكن الأمور الكونية ما تتعلق بالتدبير، والمشيئة من الأمور الكونية القدرية، لكن العلم الشرعي الرسول عليه الصلاة والسلام عنده علم، سواء كان وحيا فعليا أو إقراريا. على هذا يجوز نحن الآن أن نقول لو قال لنا قائل: هل سيقع في هذا الشهر أمطار؟ يجوز نقول الله ورسوله أعلم. لأن رسولنا يعلم هذا، لكن لو سألنا سائل: هل يحرم صوم يوم العيدين؟ إنما ندري، نقول الله ورسوله أعلم، لأن هذا علم شرعي والرسول عنده علم من ذلك. ولهذا الصحابة عندما يستشهدوا عليهم المسائل أين يذهبون؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ما يحبها لهم. نعم، نظير ذلك الإتيان الكوني والإتيان الشرعي. قال الله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، يعني هذا إتيان شرعي، حكمة النار الشرعية الرسول أعلم وله حظ منها يؤتيها. لكن لو تقول مثلا: هل الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتي أحدا رزقا يرزق أحد الآن؟ ما يمكن. فهناك فرق بين الأمور الكونية والأمور الشرعية. نعم. بأنواع من الشريعة. وإما كيف الأمور عن الحالية؟ لأن ما من أمر حادث إلا وفي حكم إلا وراء حكم من أسوأ الرسول. كل أمر حادث لا بد أن يكون حكمه موجودا في أسوأ الرسول، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينا. لكن الذي يخفى تطبيق هذا على أسوأ الرسول، فإن الناس فيه ينقسمون إلى ثلاث قسم: قسم مصيب، وقسم يخفر، وقسم لا يدري. أما حقيقة الأمر فإنه ما من أمر وقع إلى مكانة إلا وقد علم حكمه ضد أبوحي، إما نصا ظاهرا أو صريحا أو منطوقا أو مفهوما أو مستنبطا أو قواسا. وأن ظن عليك الكتاب تبيانا لكل شيء لكل شيء. فجي محمد عبد رحمه الله كان جالسا مع رجل نصراني في أحد مطاعم فرنسا، قدم لهم صاحب المطعم طعاما. محمد عبد هذا أستاذ عارف معروف نعم أي شيخ شيخ محمد رشيد الرضا. المهم انه كان في مطعم من مطاعم تاريخ، فقدم صاحب المطعم طعاما ممتازا. فقال النصراني لمحمد عبده في القران: وانزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم فاخرجني من القران كيف نصنع هذا الطعام. فتح القرآن ما فيه لغة تصنع طعام تجيب كشنس لين كبز لين ما فيه، قالوا هذا موجود في القرآن كان ما هو موجود، قال موجود في القرآن. دعا صاحب المطعم قال تعال كيف صنعت هذا الطعام؟ قال قلت كذا وجلت كذا وزينت كذا إلى آخر. قال هذا ما أرشدنا إليه القرآن. نعم وين؟ قال لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنا ما أدري، الله أدري ماذا أصنع. أسأل القرآن في تبيان كل شيء، بس من الذي يخفى هو استخراج هذا الحكم من القرآن والسنة. أدري هذا أخفى. قال 20: جواب تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. جواب تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، هذا واضح. مين؟ خص الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا بهذا العلم دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم فيجوز أن يخصص بعض الناس في العلم دون بعض على حسب الحال، وهذا صحيح أيضا حتى بالنسبة للوقت الحاضر. من الناس من لو أخصصه بشيء من العلوم افتتن. نعم وقال ابن مسعود: إنك لم تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وعن علي قال: حدث الناس بما يعرفون. فبعض الناس يمكن ما يحسن أن تحدثه بكل شيء، فتخصص بعض الناس في علم دون بعض حسب مقدرته وحسب فهمه وحسب قبوله لهذا العلم. 21: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الأعزاء عليه. اي والله الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أشرف الخلق جاهل. نعم ولو شاء أن يركب على ما يريد لركب، لكنه عليه الصلاة والسلام أشد الناس تواضعا. ركب الحمار وزيادة على ذلك من فرد به بل أردف عليه، مع أن الكبرى ما يرضون أن يركب أحد، حتى أنه براء واحد من الهيكل نفسه عرضه حتى مع فلان على ظهر جابته. أما رسول عليه الصلاة والسلام فهو أشد الناس تواضعا، ركب الحمار وأربك معاذا خلفه ولا رأى في ذلك أي منفقة. والحقيقة الأمر إن الذي يتواضع لله عز وجل لا إذلال لنفسه إن الله يرفعه. نعم 22: هنا بعض الناس يعطيها الله نعمه ولكن ما يفعلها، يذل نفسه لا يريد أن يتواضع لله سبحانه وتعالى بحيث أن الناس ما يتمارون في هذه النعم. مثلا يعطيها الله مثلا قدرة على أن يركب سيارة ويقول لا ما أبركب سيارة أبركب حمار، ما قصد التواضع لله سبحانه وتعالى وأن الناس لا تنكسر قلوبهم إذا رأوا ركب هذا الشيء، لكن بس يذل نفسه ويمنعها مما أباح الله له. وفرق بين الأمرين. 22: جواز الإرداف على الدابة من وخذ من إرداف النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، ولكن بشرط أن تكون الدابة قادرة على ذلك، وإن لم تقدر شق عليها هذا فلا يجوز. 23: فضيلة معاذ بماذا؟ تحقيق الرسول عليه الصلاة والسلام له في هذا العلم.